إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري والتعليق عليه، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. قال: وعن ابن عوف: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموا ويسألوا الناس عنه، ويدعوا الناس إلا من خير. هذا الباب الذي معنا هو من الأهمية بمكان. قال: باب الاقتداء. الاقتداء أي التأسي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن بالضم جمع سنة، والمراد أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، والمراد قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما دلت عليه. فأقواله تشمل الأمر والنهي والأخبار، فإذا جاء عنه أمر هو من قبيل الطلب أي الأمر والنهي نقول قبلنا ونفذنا، وإذا جاء عنه قول هو من قبيل الخبر نقول سمعنا وقبلنا وصدقنا. وكذلك الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عن حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بها، هل هذا من قبيل الواجب أم للمستحب. وكذلك تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الطريقة، يقال السنن جمع سنة، والسنن مفرد أي الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم. فقوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يكون الاعتصام إلا بذلك، لا تكون النجاة بالتمسك بالقرآن وحده دون السنة، لأن القرآن حمال وجوه. ولذا أهل البدع لهم تأويلات باطلة لآيات الله تبارك وتعالى، ولا يبين مراد الله عز وجل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخلنا في مسألة، وهي: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ نقول: إن أردنا تفسير ذلك بقوله فلا. إن أردنا تفسير القرآن كله آية آية بقوله فلا، يعني في كل آية قال كذا فلا. وإن أردنا أنه فسر القرآن بسنته، يعني بسنته القولية والفعلية والتقريرية مع ما في القرآن من كلام العرب مما لا يحتاج إلى تفسير، ك كالألفاظ التي تعرفها العرب من كلامها كالأرض والسماء وغير ذلك، فهذه تعرفها العرب ولا تحتاج إلى تفسيرها. فإن أردنا أنه فسر القرآن بسنته ويدخل في ذلك ما ذكرناه فنعم، ولذا لا يجوز فهم القرآن بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذا القول قول مجاهد، ثبت عن مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من التابعين. قال مجاهد: اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وجاء هذا المعنى كذلك عن عبد الله بن عباس كما ذكره الطبري رحمه الله. وهذا في ملحظ مهم جدا، أن المرء لا يكون إماما يقتدى به إلا إذا اقتدى بمن قبله من أئمة الإسلام. ولذا هؤلاء الذين يطعنون في أئمة الإسلام ويحطون من قدرهم ممن لهم قدم صدق في الإسلام، وإن أخطأوا في بعض الأمور فالعصمة نزعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يكون أئمة، لا يكون المرء إماما إلا إذا اقتدى بمن قبله وسار على ضربهم وطريقتهم ونهجهم، خاصة في أمور الاعتقاد والسلوك وكذلك في مسائل الفقه، لا يكون شاذا في مسائل الفقه ما ينبغي أن يقول بقول ليس له فيه إمام كما يقول أحمد رحمه الله. فلا يكون المرء إماما للمتقين إلا إذا كان هو اقتدى قبل ذلك بالأئمة السابقين. وعلى هذا فسر أئمة السلف هذه الآية. قال الحافظ رحمه الله في قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، بعد أن ذكر الأقوال عن مجاهد وعن ابن عباس، قال: وفي رواية ابن أبي حاتم: اجعلنا أئمة هدى ليهتدي بنا أو ليهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأن الإمامة إمامتان: إمامة هدى وإمامة ضلالة. قال: لأنه قال تعالى لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن إمام السعادة وإمام الهداية لا يهدي إلا بأمر الله الشرعي، لأن الأمر هنا هو الأمر الشرعي، يعني يهدي بالكتاب والسنة وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لأهل الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، كما جاء في حديث الخوارج: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء رؤوس وأئمة، لكنهم أئمة في الضلالة. قال: ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة، لكن كما قلنا هذا لازم، لا تكون إماما إلا إذا اقتديت بأئمة الهدى. قال: وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة في قوله: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. قال: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي: ليس المراد أن أم الناس، وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه، أي يبينون للناس طريق الحلال حتى يأخذوا به وطريق الحرام حتى يجتنبوا. وهذا الإمام وهذا العالم هو عالم الملة الذي ينظر إلى مراد الله تبارك وتعالى دون النظر إلى رضا الناس من عدم رضاهم. قال: وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عون رحمه الله يقول: هذه الثلاثة أنا أحبها لنفسي وأحبها لإخواني. قال: هذه السنة، يعني ها هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك السنة الموجودة في الذهن، لأن السنة ليست أمرا حسيا شاخصا أمامه حتى يشير إليه، لكن أراد السنة الموجودة في الذهن التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحب له ولإخوانه أن يتعلموها ويسألوا عنها، تتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا أطلقت قلنا لا يراد بها ما يقابل الواجب، وإنما يراد بها الاعتقاد والمنهج، يدخل في ذلك ما هو واجب وما هو مستحب مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع ذلك وتعمل به. والقرآن، أحب لي ولإخواني أن يتفهموا القرآن، أي يتدبروه. فما أنزل القرآن من أجل الحفظ والقراءة فقط، وإنما من أجل أن يتدبر ومن أجل أن يعمل به. قال: ويسأل الناس عنه. ما المراد بالناس ها هنا؟ هذا عموم أريد به الخصوص، والمراد ها هنا سؤال العلماء وليس سؤال أحد الناس، يسأل عنه لبيان المراد. قال: ويدع الناس إلا من خير. يدعوا أي يتركوا، أنت وشأنك، دع الناس واتركهم واعتزلهم إلا من خير، فإن كانت خلطتهم في خير فخالطهم، وأما بخلاف ذلك فاعتزل الناس فإنه يصيبك الأذى من مخالطتهم. ولذا جاء في بعض رواية هذا الأثر: ورجل أقبل على نفسه ولها على الناس إلا من خير، لأنه إن ترك الناس وما هم فيه من شر أصاب خيرا كثيرا. قال الكرماني، وهو أحد شراح البخاري، قال: في القرآن يتفهموا وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، يعني ما نص هنا على تعلم القرآن، لأن الغالب أن المرء إذا شب أو إذا نشأ في طاعة الله حفظ القرآن، فوالداه يتعهدونه بذلك. قال: فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السبب، يعني لماذا لم يأمر بتعلم القرآن، أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت، يعني لما قال ذلك فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من فهمها. قال: بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه. ثم ذكر الأحاديث التي بعد ذلك. قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، يعني شيبة بن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، وحجاب الكعبة ومفتاح الكعبة كان وما زال مع بني شيبة، وهو في نسلهم إلى الآن. وفيهم نزل قول الله, قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فجاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ منهم هذا الشرف فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم, فلا يزال فيهم إلى الآن. فيقول أبو وائل جلست إلى شيبة في هذا المسجد, قال يعني الكعبة, المسجد ها هنا أراد به الكعبة المسجد الحرام وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا, فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يعني أراد عمر ألا يترك في الكعبة ذهبا ولا فضة مما يكون فيها مما أهدي إليها إلا وقسمه بين المسلمين, فرقه بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل, يعني لما قال عمر ذلك قال له شيبة ما أنت بفاعل, لم تفعل ذلك. قال لما؟ قال قلت لم يفعله صاحباك, يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما, فترك عمر رضي الله عنه ذلك. يقول الحافظ رحمه الله قال ابن بطال أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين, المال الذي في الكعبة, فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لهذا المال لم يسعه خلافهما, ورأى أن الاقتداء بهما واجب. قال الحافظ قلت وتمامه أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة حكمه, يعني ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة قوله صلى الله عليه وسلم. قال منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره, فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله تعالى واتبعوه. قال وأما أبو بكر رضي الله عنه فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور, ولو ظهر له لفعله لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته, كان المال قليلا أيام أبي بكر بخلاف عمر فإن الخلافة اتسعت. قال فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيام أولى بعدم التعرض, يعني إذا كان الصديق لم يتعرض لهذا المال مع حاجته إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه, فعمر من باب أولى. قلت وهذا الكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام نفيس في حجية السنة التركية, حجية السنة التركية, لأن بعضكم في الدرس الماضي لما ذكرنا تعريف السنة قال لماذا لم يذكر في تعريفها الترك, وقلنا أن الترك فعل فهو يدخل في قولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل, وذكرنا بعض الأدلة على أن الترك فعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, وهناك آية هي أصرح من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل وعن سبب لعنهم, قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الله عز وجل عدم نهيهم عن المنكر فعلا, وعدم النهي هذا عدم غير موجود, ترك الإنكار إنكار المنكر هذا غير موجود, ومع ذلك سماه الله عز وجل ماذا؟ فعلا. فالترك فعل, الترك فعل. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود المقتضي يعني الحامل على هذا الفعل، وانتفاء المانع، أي لم يكن هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل ومع ذلك ترك ولم يفعل، فهذا يدل على أن تركه حجة وأن فعل هذا الأمر هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد به على من؟ على محسن البدع الذين زادوا في الشر، فحسنوا الموالد والأذكار بطريقة لم يأتي أو لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، واستدلوا بعمومات وردت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فهم الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين هذا الفهم الذي فهموه من هذه العمومات، فلما تركوا ذلك دل ذلك على أن هذا الفهم فهم مغلوط، وأن الأصل ترك ذلك، الأصل ترك ذلك. إذن كل عبادة، الكلام ها هنا عن العبادات، الكلام ها هنا عن العبادات، كل عبادة كان سببها موجودا أمام وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع في فعلها ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، ففعلها بدعة، فعلها بدعة. طيب هذا الذي ذكرناه ابتدعه ابن تيمية رحمه الله، ابتدعه المتأخرون ممن يدعون الناس إلى الرجوع إلى نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هذا ليس من كيس ابن تيمية، وإنما هذا من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الأئمة قبل ابن تيمية، وهناك عشرات الأدلة التي هي ظاهرة في بيان حجية السنة التركية. يعني عندنا في المسند، وهذا الحديث كثيرا ما أستشهد به لأنه واضح الدلالة، عندنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما طاف مع معاوية رضي الله عنه حول البيت، فجعل معاوية يستلم أركان البيت كلها، كم ركن للبيت؟ 4، فجعل يستلم هذه الأركان، فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، هذا بيت الله. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود المقتضي. يعني هل تحب بيت رسول الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية صدق وكف عن ذلك. طيب عندنا كذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني في صفة صلاته قرأ ها هنا وسكت ها هنا، لأنه أمر بالقراءة ها هنا وأمر بالسكوت ها هنا. قال وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يرد به على من؟ على الذين يقولون بمشروعية الجهر بالنية، الله أكبر أو قبل أن يكبر نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في مسجد عم الحج حمدي خلف الشيخ سعيد، هذا من البدع. لماذا هو من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، أمر أن يقرأ هنا وأن يقول أذكار معينة وأمر أن يسكت ها هنا. طيب النية مشروعة ولا غير مشروعة؟ المقتضي لاستحضارها على هذه الصورة موجود ولا غير موجود؟ لأنك ربما تنسى ذلك، هل هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التلفظ بهذه النية؟ ليس هناك مانع، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما المراد بالتسبيح؟ يعني النافلة، صلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي نافلة التي هي الرواتب في السفر، يعني كان يصلي الفريضة فقط إلا إذا أراد أن يقوم الليل أو أن يصلي الوتر أو ركعتي الصبح، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك حضرا ولا سفرا. لكن الرتبة القبلية والبعدية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. طب لو واحد اجتهد الآن وقال هذا خير وزيادة تقرب إلى الله عز وجل، أنا سأصلي النافلة في السفر، أنا كده كده فاضي ما أريش حاجة، أصلي النافلة في السفر، أقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عند البخاري أن ابن عمر قال لما صلى ركعتين ورأى أناسا قياما، يعني هيصلوا الراتبة، فقال رضي الله عنه يقول لمن أتم، يقول يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن السنة التركية هذه من فعل من؟ ها، من الذي احتج بها؟ احتج بها الصحابة، احتج بها أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في المسند من حديث عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكب على الركن، يعني على الحجر، ثم قال إني لأعلم أنك حجر ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية كثيرا ما ترد على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في تهذيب الآثار للطبري عن أبي منيب الجرشي قال قيل لابن عمر قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح الآية، قال له فنحن آمنون لا نخاف، لأن الآية وردت في قصر الصلاة في الخوف والسفر، نحن آمنون الآن أفنقصر الصلاة؟ قال عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإتمام مع أنه سافر في أمن صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ترك الإتمام. جاء كذلك في البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة محمد بن أمير المؤمنين المقتدي أنه عرض له جدري فمات فيها وله 9 سنين، فحزن عليه والده والناس وجلسوا للعزاء، فأرسل إليهم يقول إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين توفي ابنه إبراهيم، يعني ما جلسوا للعزاء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود المقتضي اللي هو استقبال الناس للتعزية، وقد قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولنا فيه الأسوة الحسنة، ثم عزم على الناس فانصرفوا. مالك لما أراد الرجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد له شرف، يعني السبب موجود وما فيش مانع، ومع ذلك نهاه مالك لترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعندنا هذا الحديث الذي معنا حديث شيبة، هذا فيه حجة للقول بماذا؟ بالسنة التركية. إذن من قال لك هذا من كيس ابن تيمية قل له هذه الأثار مستفيضة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بترك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بارك الله فيك تعريف السنة التركية لا ينطبق مع الأدلة. الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما معنى من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ يعني يكف الأذى عن المسلمين. كف الأذى ده ترك، كف الأذى هذا عدم إظهار، يعني ترك، صح؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسماه مسلما لتركه أذية المسلمين. فترك الأذية فعل، ترك الأذية فعل، كما أن أذية المسلمين فعل، فترك أذية المسلمين فعل، وإلا لو كان غير فعل لما أصيب عليه، لما أصيب عليه المرء، لأن الفعل ليس فعل الجوارح فقط، كذلك فعل القلوب. ولذا يساب المرء على العزم وعلى إرادته، بل يساب على الهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما معنى لا يتناهون عن منكر فعلوا؟ يعني كتموا النهي عن المنكر، كتموا النهي بما ختم الله الآية لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى كتمهم النهي عن المنكر ها سماه فعلا، فهذا واضح، واضح جدا. هل يأثم من خالف سنة الترك حالة السفر إذا صلى نعم، إن كان عالما وتعمد ذلك يأثم لمخالفته السنة. ولذا عندنا الأثر، أثر سعيد بن المسيب في الرجل الذي كان ماذا، كان يصلي كثيرا بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح، يعني كان كلما انتهى من ركعتين قام وجاء بركعتين، فنهاه سعيد عن ذلك، فقال له يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، بل يعذبك على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم يأثم به المرء. نعم. نعم. لكن سماه الله عز وجل فعلا أم لا؟ هذا هو الموضع، هذا هو المحل، واضح؟ والآية ترك إنكار المنكر، هل إنكار المنكر عبادة ولا غير عبادة؟ نعم، لا، وهو عبادة، إنكار المنكر عبادة، بل فيه خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون، فهذا من أجل العبادات، هذا من أجل العبادات. فلما تركوا هذه العبادة سماه الله عز وجل فعلا واستحقوا اللعنة بذلك. اكتب سؤالك يا شيخ ياسر. طيب، قال بعد ذلك حدثنا، لا، الشاهد هنا قال لم يفعله صاحباك، قال هما المرآن يقتدى بهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك عمدتنا دائما في الاقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الأكبر، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم الوحي وفهموا التنزيل ولابسوا أحواله. ولذلك كان أهل السنة والجماعة أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش قال فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث الذي معنا مضى قبل ذلك وشرحناه في كتاب الفتن، وفيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون السنة، لأن النجاة لا تكون إلا بالجمع بين القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذا لما اكتفى بعضهم بالقرآن دون السنة في مجلس عمران بن حسين رضي الله عنه وقال لا تحدثون بهذا، لما سمعوا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدنه، يعني أدن مني. ثم قال له يا هذا تجد في القرآن الظهر أربعا تطيل في الأوليين، تجد في القرآن العشاء أربعا تجهر في الأوليين وتسر في الأخريين، تجد في القرآن الطواف سبعا تجد كذا تجد كذا، هذا غير موجود في القرآن. ثم قال يا هذا خذوا عنا فإن لم تفعلوا لا تضلنا، أي خذوا عنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بيناه من الهدي. يقول بارك الله فيك أنا أصلي الفجر لأني أتعبد إلى الله بأن الوقت الفجر الآن ليس الفجر الصادق، وأصلي حتى يأتي وقته. طب هذه مسألة يعني ليست من فوائد الأحاديث، الأخ بيتكلم عن وقت الفجر، هل هو وقت الفجر الصادق ولا غير الصادق؟ فنقول من ترجح له، المسألة مسألة خلافية وليس فيها أمر قاطع وليس فيها ولاء وبراء، ونحن في ذلك عوام، وعلى أهل العلم المختصين لم نبلغ درجة الاجتهاد. فمن أخذ بقولهم لأن هذا الوقت هو وقت الفجر الصادق وصلى معهم في الوقت الذي يصلون فيه فصلاته صحيحة وتبرأ الذمة بذلك، وقد رأينا علماءنا يفعلون ذلك ممن هم من أهل التحري والاقتداء، فالصلاة صلاة صحيحة. ومن مال إلى رأي غيرهم ورأى أن الفجر الصادق لم يدخل بعد فانتظر وصلى في هذا الوقت لأنه من صلاة الليل، يقول إن الوقت لم يدخل بعد فلا يدخل في حديث سعيد بن المسيب أو في أذهر سعيد بن المسيب رحمه الله. قال ها هنا قلنا هذا الحديث الذي معنا وفيه أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، فيه أنه لابد من الجمع بين القرآن والسنة، وأن القرآن لا يفهم بمعزل عن السنة. يا عباد الله احرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة والموضحة والمفسرة والمقيدة والمخصصة. ولذا قال بعض أئمتنا قال السنة قاضية على القرآن، وإن كان بعضهم هاب أن يقول هذه الكلمة. ما معنى السنة قاضية على القرآن؟ يعني هي التي تحكم في آيات القرآن المجملة، ليس معنى ذلك أن السنة تعلو على القرآن، فلا شيء يعلو على كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صوته سمعه جبريل. فالسنة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الرتبة، وإن كانت في مرتبة القرآن من حيث الاحتجاج والبيان والتفسير، فلا يفهم القرآن بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الحداثيون والعقلانيون يهاجمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في البخاري ومسلم وفي رواة الحديث وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه إذا سقطت السنة قالوا في القرآن ما شاءوا، والقرآن كما قلنا حمال وجوه، بعضهم يستل الآية ويقول هذه الآية مفهومها على مقتضى كلام العرب كذا وكذا وكذا، وقد يكون لذلك وجه في لغة العرب ويتابعه الألوف بل الملايين على ذلك، كما قال بعض الحداثيين وفسر به قول الله تبارك وتعالى فاضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن ها فعظوهن ها واهجروهن في المضاجع واضربوهن. عندنا مراحل ثلاثة: الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب. يقول ليس المراد بالضرب ها هنا. طبعا اللي بيقول هذا الكلام اللي هو النسوي، النسويون من النساء، وكذلك المخنسون من الرجال ممن ينعلون قضيتهم الكبرى الدفاع عن حقوق النساء، وما يريد ذلك إلا أن يتقرب إلى النساء، نسأل الله السلامة والعافية. أصابته فتنة الشهوات قبل فتنة الشبهات، فيريد أن يرضى النساء أو ترضى النساء عنه، فيقول لا، هو لا ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أقوال المفسرين. يقول هذه الآية تفهم على مقتضى لغة العرب، هذا قال به شحرور وغيره من الحدثيين، وترجم بعضهم القرآن ترجمة للغة الإنجليزية وسماها الترجمة الإصلاحية، هي ترجمة أمريكية موجودة، ففسر وترجم هذه الآية على أن الضربة هنا يعني الإبعاد، يعني إذا أصابتك امرأتك بمكروه وكانت ناشدا ها فاجعلها في جانب، وليس المراد الضرب هنا الذي هو الضرب. طيب من أين جاء بهذا الفهم؟ يقول بآية أخرى، وإذا ضربتم في الأرض، ما معنى ضربتم في الأرض؟ وهذا من الجهل بلغة العرب، لأن الضرب في آية النساء اضربوهن فعل متعدي يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه، ولذا ما إعراب الضمير اضربوهن ها مفعول به صحيح. طيب وإذا ضربتم في الأرض، الضرب هنا تعدى بنفسه ولا التعدية لا تكون إلا بحرف جر؟ إذا ضرب، إذا كانت متعدية لغيرها بحرف جر كضرب في بمعنى سار، ضرب في الأرض يعني سار فيها، لكن ضرب هذا الذي يتعدى بنفسه لا يفهم في لغة العرب إلا بمعنى ماذا؟ إلا بمعنى الضرب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضرب لا يكون غير مبرح ولا شديد، يعني لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تكسر العظم ولا، واضح؟ فلا بد من السنة، السنة هي التي تبين مراد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني بكسري بسكون الميم الهمداني، وهو مرة بن شراحيل، يقول قال عبد الله، وعبد الله إذا أطلق فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا الحديث كذلك يقول فيه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله، أحسن الحديث كتاب الله، إذن كتاب الله يطلق عليه أنه حديث، أنه حديث، فليس الحديث هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يطلق عليه حديث؟ لأن الله تحدث به، لأن الله تحدث به. فأهل الحديث كما يقول اللالكائي في صدر اعتقاده أهل الحديث هم أهل القرآن والسنة، أهل الحديث هم أهل القرآن، لأن القرآن حديث الله، كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا فسماه الله عز وجل حديثا. فيقول هاهنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أحسن الحديث كتاب الله، وأفعل ها هنا للتفضيل ها على الإطلاق، هي على بابها. فأحسن حديث، أحسن كلام، وأصدق كلام، وأنصح كلام، هو كلام ربنا تبارك وتعالى. يقول وأحسن الهدى أو الهدي، هدي أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو قلنا أحسن الهدى مقصورة فمعناه ماذا؟ ها معناه الهيئة والطريقة، الهيئة. وإذا قلنا أحسن الهدي يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هدى أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا هدي ولا هدى يقوم أمام هدي وهدى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هدي وهدى وكل طريقة كانت من قبيل الخلف تعارض طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدى فهي مردودة، وإن قال بها من قال، وإن فعلها من فعل. لا يقال يجوز أن تعمل بهذا وذاك، لا، كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته وهديه فقوله وفعله مردود، لأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول من هم الأولى بالاقتداء من بعد الأصحاب إلى عصرنا هذا؟ التابعون لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاتباع لا بد أن يكون بإحسان. ما المراد بالإحسان؟ أي الحسن في الاتباع، أن يكون فعله كفعلهم وطريقته كطريقتهم، لا يدعي محبة الصحابة مع مخالفة نهجهم، يفعل ما فعلوا ويترك ما تركوا على الوجه الذي فعلوا وتركوا رضي الله عنهم. ولذا زكى الله عز وجل شأنهم، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في آية الأنعام، في الآية التي احتج بها الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع، في الأنعام ولا في النساء؟ ها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. هذه الآية في ماذا؟ في النساء. طيب في النساء، ما المراد بسبيل المؤمنين ها هنا؟ الصحابة. لا، سبيل المؤمنين ها هنا يصدق أول ما يصدق على سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سبيل من تبعهم بإحسان، سبيل من تبعهم بإحسان، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. يقول هل يجب الاقتداء في التعليم والفعل والقول بالأئمة بعد الرسول والصحابة؟ نعم، إن كنت تقصد بالوجوب ها هنا الوجوب الشرعي الذي يأثم مخالفه فنقول لا. لماذا؟ لأن التعليم إن كان بطريقة حديثة، الصحابة لم يتعلموا عن طريق الإنترنت مثلا أو الوسائط المسموعة أو غير ذلك أو الهاتف أو لكن الطريقة تؤدي نفس الغرض. إن أردت أن يكون تعليمك نفس طريقتهم القديمة لا تخالفها بذلك أو في ذلك، فليس هذا هو المراد. لكن إن أردت الاقتداء في التعليم يعني أن تتعلم الكتاب وأن تتعلم السنة وأن لا تفهم القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب، هذا الوجوب وجوب شرعي، هذا الوجوب وجوب شرعي، ويجب الاقتداء بهم في الفعل والقول خاصة فيما أجمعوا عليه. وأما ما كان من قبيل مسائل الخلاف كالمسائل الفقهية فالأمر في ذلك أوسع، بشرط ألا تبتدع في الدين وألا تخرج عن خلافهم. فإن اختلفوا في مسألة على قولين، مسألة الاجتهادية، فلا يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا يخرق هذا الإجماع، وهو الإجماع على هذين القولين. اجعل أئمتنا دائما مصابيح الهدى تقتدي بهم، ارفع شأنهم وارفع فهمهم، فإن فهم كل من سواهم يعرض على فهمهم. خلي بالك، لأن شيخك ممكن يكون معظما في نظرك، ربما تعصبت له وربما يزلف لأنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. طيب كيف تنجو أنت من هذا الزلل؟ تعرض كلامه وفعاله على ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ له قدره، ومع ذلك لا تتابعه على خطئه، هكذا تنجو. الأسئلة كده مش هتخلينا نكمل. يقول: هل يجوز للخطيب أن يجمع بين الروايتين بأن يقول إن خير الهدى أو الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يلتزم ذلك، لا يلتزم ذلك، إن فعل ذلك حينا فلا بأس، وإن أراد المبالغة في مدح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال هذه مرة وهذه مرة فقد أحسن كذلك. فالحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام طويل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شر الأمور محدثاتها، لأنه سيتكلم عن البدع. يقول: شر الأمور محدثاتها. يقول: تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة في كتاب الأدب، وذكرت ما يدل على أن البخاري اختصره هناك. ومما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف. ما معنى موقوف؟ يعني من قول ابن مسعود، من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى المرفوع، والموقوف ما كان من قول الصحابي. طب ما كان من قول التابعي؟ المقطوع. يقول: لكن القدر الذي له حكم الرفع، لأن عندنا الرفع قسمان: مرفوع لفظا ومرفوع حكما. مرفوع لفظا يعني قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع حكما الذي يكون من قول الصحابي لكنه ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، فقول ابن عباس في الكرسي والعرش فهذا مرفوع حكما لأنه ليس من قبيل الرأي والاجتهاد. يقول: لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيه إخبارا عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أقسام المرفوع. قال: وقل من نبه على ذلك، وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين المختصرين على الأحاديث المرفوعة، الأحاديث الواردة في شمائله صلى الله عليه وسلم، فإن أكثرها يتعلق بصفة خلقه وذاته كوجهه وشعره، وكذلك بصفة خلقه كحلمه وصفحه، وهذا مندرج في ذلك، يعني له حكم الرفع الذي يتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، هو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهو مندرج، وهذا مندرج في ذلك، مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مصرحا فيه بالرفع من وجه آخر أخرجه أصحاب السنن، لكن ليس على شرط البخاري، ولذا لم يخرجه البخاري مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعا أيضا بزيادة فيه، وليس هو على شرطه أيضا، ولذا لم يخرجه البخاري. قال وقد بينت ذلك في كتاب الأدب في باب الهدي الصالح والمحدثات، لما قال وشر الأمور محدثاتها، قال المحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد ما أحدث وليس له أصل في الشرع. هذا كلام ابن حجر، وليس كلام ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا كلام واحد من السلفيين الآن، لأن المبتدع الآن إذا ذكرت له هذا الحديث يقول خلاص لا تركب السيارة ولا تسافر بالطائرة ولا تستعمل الهاتف. لماذا تستعمل هذا المكبر أثناء إلقاء الدرس وهو من المحدثات؟ هل كان موجودا؟ لماذا تجلس على هذا الكرسي وتستعمل هذه المنضدة؟ لماذا تستعمل الملعقة؟ هذه المحدثات. إذن اذهب إلى العمل بالناقة، وهذا كلام سمعناه كثيرا من هؤلاء. الحافظ ابن حجر يقول الإحداث هنا المذموم إحداث في ماذا؟ في الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات. الأمور الدنيوية قال أنتم أعلم بشؤوني أو أموري، ومع ذلك هذه لها قيود على فكرة، يعني ليست الأمور الدنيوية هكذا أيضا، لأن بعض التغريبيين يستدل بهذا الحديث على مشروعية الحكم بغير ما أنزل الله، والديمقراطية والعلمانية، يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم، هذا كذلك ما لم يخالف الشرع، ما لم يخالف الشرع. فيقول ها هنا المحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، يسمى في عرف الشرع ماذا؟ بدعة. وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، ما كان له أصل يدل عليه الشرع ليس ببدعة، لكن هذا كذلك له قيود، يعني فعله لابد أن يكون على صفة معينة في وقت معين بطريقة معينة وهيئة معينة وعدد معين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الطواف له أصل في الشرع ولا ملوش أصل؟ ينفع طوف ثمانية؟ حتى في السنة ينفع طوف ثمانية؟ الطواف خارج الحج والعمرة مشروع على فكرة، ومن العبادات العظيمة، يعني ممكن تتقرب إلى الله بالطواف فقط، لكن ينفع طوف ثمانية تسعة عشر؟ لا، هم سبعة، العبادة سبعة، العبادة ماذا؟ سبعة. وهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة، سبعة المرادها هنا سبعة، كان كعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكتفى بالقول ما كان له في الشرع أصل، لكن إنما يضاف لذلك ما كان على سنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. يقول فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، البدعة في اللغة قد تأتي محمودة، ومنها قول عمر نعم البدعة هذه، أرادها هنا البدعة اللغوية، شيء جديد أحياه الصحابة بعد أن لم يكن موجودا في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، وإلا فإن أصله موجود، الاجتماع على قيام الليل وعلى قيام رمضان هذا أصله موجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا القول في المحدثة. وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبا في كتاب الأحكام، وقد وقع في حديث جابر المشار إليه وكل بدعة ضلالة، وهذه كلية لا مخصص لها، غصة في حلوق المبتدعة، كل بدعة ضلالة أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وما قيدها. فكل بدعة وكل أمر أحدث في دين الله على غير نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ضلالة وبدعة. هذا ضلالة وبدعة. يقول لك طب ما هو بلال النبي صلى الله عليه وسلم سمع. أنا أنقل لكم ما أقرأ وما أسمع. والواحد يتبجح بهذا الكلام ويقول لك نرد على هؤلاء الذين لا يفهمون. ما بلال النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة، ولما سألوه عن سبب ذلك ذكر أنه ما توضأ إلا وصلى. يقول لك يبقى بلال مبتدع. لا يا حبيبي، ده كان زمن تشريع، ده كان زمن تشريع والوحي بينزل ولا يخفى عليه شيء من ده. ثم هذه السنة أصلا ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على يقول لك تم الصحابة جمعوا القرآن. المقتضي كان في مانع موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان في نسخ ولم ينتهي الوحي، فلهم شبهات معروفة كده موجودة ورد عليها أهل العلم من قديم. فكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث العرباض بن سارية وإياكم، يعني أحذركم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إذن في حديث جابر قال كل بدعة ضلالة، وفي حديث العرباض قال كل بدعة ضلالة، وفي كل خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، يطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو حديث أوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فذكره. وفيه قال هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه، وهو من جوامع الكلم. قال الشافعي، اسمع بقى كلام الشافعي، قال البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود. إذن الشافعي سماها بدعة باعتبار اللغة. لما الشافعي قال البدعة بدعتان محمودة، وبعد كده قال ما وافق السنة، إذن الشافعي أراد البدعة التي هي في اللغة والتي توافق حديث اللي بدأنا به شرح تيسير العلام، من سن في الإسلام سنة يعني أحيا سنة، فلما أحياها كانت كالبدعة في إحيائها. يقول كما قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفه فهو مذموم. قال أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم ابن الجنيد عن الشافعي. هؤلاء يذكرون بدأ كلام الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، ولا يكملون باقي كلام الشافعي. قال وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، قال المحدثات ضربان، يعني البدع، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال. طبعا الشافعي ضيق الأمر عليهم. وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة، انتهى. قال وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح. وثبت عن ابن مسعود أنه قال قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. قال فأما الأول فأنكره عمر وابن موسى وأبو موسى اللي هو تدوين الحديث، وكان لهم علة في ذلك ذكروها، ورخص فيه الأكثرون. وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشافعي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد اللي هو تدوين المسائل الفقهية، كان ينهى أحمد عن تدوين المسائل خلفه، وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، اللي هي مسألة الأسماء والصفات. بعض الناس بالغ حتى مثل وشبه، وبعضهم بالغ حتى عطل. قال رحمه الله: واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور. هذا كلام من؟ الحافظ ابن حجر يقول: كلامهم في ذم أهل الكلام. الشافعي يقول: حكم في أهل الكلام أن الجريد والنعال، ويطاف بهم العشار، ويقال هذا جزاء من؟ يقول: وكلام في ذم أهل الكلام مشهور. طبعا الأشعرية لما يسمعون هذا الكلام يقولون: الحافظ يقصد أهل الاعتزال. كل ذم لأهل الكلام ورد في لسان السلف الأشعرية يصرفونه المعتزل وليس لأهل الكلام بإطلاق. يقول: وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الفاضلة الثلاثة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتبعها، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الدين بكلام اليونان. كلام هذا يكتب بماء الذهب وينقل عن ابن حجر، لأنهم يقولون ابن حجر من أئمة الأشعرية ومن أهل الكلام. استمع لما يقول الحافظ: الرجل كان يبتغي الحق، يصيبه كثيرا ويخطئ في بعض الأمور، فما أصاب فيه فله أجران وما أخطأ فله أجر، رحمه الله. يقول: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتبعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الدين بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. أنتم عند أهل الكلام من العوام، حافظ مش فاهم، وهم أهل التحقيق، هكذا يقولون. كما كانت الفلاسفة تقول عن الأنبياء والمرسلين، يجعلونهم في مرتبة العامة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، ولذا قدموه على الكتاب والسنة، وما خالف ذلك من الكتاب والسنة إن كان في الكتاب لووا عنق الآية، وإن كان في السنة ردوها وقالوا من قبيل الأحاد. يقول: وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جهل. يقول الحافظ رحمه الله وغفر له: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. احنا لنا هذه القاعدة العامة من الحافظ ابن حجر، خالف في شيء بعد ذلك من تأويل بعض الصفات نرد عليه ذلك، لأنه حكمنا وحكم نفسه إلى القاعدة العامة، فهم السلف وكلام السلف. يقول: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. قال: وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر. عبد الملك بن مروان يقول: جمعنا الناس على ماذا؟ رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، يعني إذا دعا الإمام يرفع يديه، وجمعوا الناس على القصص، يجلسون يقصون على الناس بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها. يعني أنتم تبتدعون كثيرا، وهذا أخف البدع، أمثل البدع يعني أخف البدع، وإلا فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة جدا، وهذا من أعظم بدعهم، واضح؟ يقول: هذا أمثل، وليس في ذلك مدحا، ليس في ذلك مدح لهذه البدعة. ولذا قال: ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. قال انتهى. وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة، فما ظنك بما لا أصل له فيها؟ فكيف بما يشتمل على ما يخالفها؟ وقد مضى في كتاب العلم أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا، ومضى في كتاب الرقاق أن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة، فإن أبيت فمرتين. قال ونحوه وصية عائشة لعبيد بن عمير، والمراد بالقصص التذكير والموعظة. وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يجعله راتبا كخطبة الجمعة، بل بحسب الحاجة والمصلحة. فهذا من المصالح المرسلة التي لا تخالف نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في حديث العرباط: فإن كل بدعة ضلالة، بعد قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة. وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. هذا كلام الحافظ. قاعدة كلية غير مخصوصة، يقول بمنطوقها ومفهومها. أما المنطوق فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا منطوق الحديث. فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى. يقول: فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب. والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث وليس له ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. قال: وقوله في آخر حديث ابن مسعود: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال. قال: وقال ابن عبد السلام في أواخر القواعد: البدعة خمسة أقسام. اسمع بقى كلام العز بن عبد السلام لتعلم مراد العز بن عبد السلام، أنهم يحتجون به. يقول لك: سلطان العلماء، من أنت أمام سلطان العلماء؟ طب انظر ماذا قال العز بن عبد السلام. يقول: البدعة خمسة أقسام: فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب. الاشتغال بالنحو هل هو في أصل عبادة؟ ليس عبادة في أصله، يعني تعلم لغة العرب، لكن لما كان وسيلة لواجب في حق المجتهدين والمتدبرين صارت الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب هل المقصد بدعة؟ تدبر القرآن والسنة بدعة حتى يقال إن الوسيلة بدعة؟ إذن ما أراد بالبدعة هنا البدعة الشرعية، لكن أراد بذلك البدعة اللغوية. أراد هنا البدعة اللغوية، واضح ما أراد البدعة الشرعية. وإلا فكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لمسألة النحو والنظر في كلام العرب ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي من قبيل الوسائل. يقول: وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز الصحيح من الصحيح. كل هذا من باب الوسائل، كل هذا من باب ماذا؟ الوسائل. يقول: والمحرمة ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. فهذه بدعة محرمة، وقد تكون بدعة كفرية. والمندوبة كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي، كالاجتماع على التراويح، وهذا الذي قال فيها عمر أراد البدعة اللغوية. إذن العز أراد البدعة اللغوية، ما أراد البدعة الشرعية. يقول: وبناء المدارس، هذا مندوب. طب هذا كذلك بدعة لغوية، بدعة لغوية. نعم يقول والربط اللي هي الأماكن التي كان يجتمع فيها الصوفية، والعز كان صوفيا، والكلام في التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله، والمباحة كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر. طبعا هذا بدعة مذمومة، لأن المصافحة عبادة، المصافحة عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فتقييد العبادة بوقت معين هذا مردود، خاصة إذا كان بعد الصلاة. قال والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن. قال وقد يكون ذلك مكروها أو خلاف الأولى والله أعلم. إذن الحافظ لم يرتدي كلام العز بن عبد السلام، فيقول هذا قد يكون مكروها أو خلاف الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، بل منه ما يكون محرما، منه ما يكون محرما. فعندنا الإطلاقات التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من قول كل بدعة ضلالة، وقال فيها الحافظ هذه قاعدة شرعية كلية بمنطقها ومفهومها، فمن اجتهد وخالف ذلك وكان من أهل الاجتهاد كان له أجر، كان له أجر، وإن أصاب كان له أجران. هل يقول واحد إن واحدا من العلماء معصوم في فهمه؟ لا، ليس معصوما في فهمه، وكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر لأننا أطلنا عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.